يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك برامج فضائية تعرض خفة اليد والخدع البصرية. هم يعلمونكم كل شر، هم يعلمونكم، وهذا ميراثهم وهذا طريق، لكن احذروهم أنتم، حذروا منهم. نعم.